ومن يتشبه بهم، وأزلنا ما بهم من ضرر أصابهم في دنياهم، أي من شر ما يضرهم ويسيء إليهم في صحتهم أو مالهم أو أعمالهم أو أحبابهم أو ما شابه هذا، كمرض أو فقر أو جوع أو جفاف أو غلاء أو نحوه. للجوا، أي لاستمروا وتمادوا وازدادوا معاندين مصرين في طغيانهم، أي في تجاوزهم الشديد في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والظلم والاعتداء على الله والإسلام والناس، ويظلون على ذلك الأمر الذي يجعلهم بالتالي يعمهون، أي يكونون دائما في حالة العمى ويزدادون فيها، أي في حالة التردد والتحير والاضطراب والتخوف والتخبط والضياع والانتقال من شر إلى شر، حيث العمى هو عمى العقل والفكر الذي يؤدي حتما إلى كل سوء، بينما العمى هو عمى البصر، وذلك بسبب إصرارهم التام على ما هم فيه. برجاء مراجعة الآية 10 من سورة البقرة، قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. للشرح والتفصيل عن كيفية أن المصر على مرض يزداد مرضا، ثم برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 12 من سورة يونس، قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل، كذلك من معاني الآية الكريمة عند بعض العلماء أن هذا يكون يوم القيامة، بمعنى أننا لو فرض ورحمناهم أي عطفنا وأشفقنا عليهم ورفعنا عنهم عذاب النار لفترة وأعدناهم إلى الدنيا، لعادوا حتما لما كانوا عليه، أي للجوا في طغيانهم يعمهون، لأن المشكلة فيهم هم، إذ هم مصرون على سوئهم، كما يقول الله تعالى في الآية 28 من سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني.